يواصل شيخ الإسلام نقل كلام ابن عبد البر، أو على الأصح نقل كلام الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات في إثبات صفات الله تعالى سواء كانت ذاتية أو فعلية أو عقلية أو خبرية. فباب الصفات باب واحد، وتساق الصفات سوقا واحدا، ولا يجوز التفريق بين الصفات بإثبات الصفات العقلية التي يسميها الأشاعرة والماتريدية بالصفات بصفات المعاني أو الصفات المعنوية، ثم تسليط التأويل على الصفات الخبرية وصفات الأفعال. هذا تصرف من عند أنفسهم في صفات الله تعالى مخالفين بذلك سلف هذه الأمة. والإمام البيهقي وإن لم تصف عقيدته صفاء كاملا، إلا أنه إلى منهج السلف أميل، وإليه يميل كثيرا في كتابه هذا، كتاب الأسماء والصفات. لذلك نقل لنا هذه الأحاديث، ونقل شيخ الإسلام منه ومن غيره نقولا كثيرة في رسالته هذه الفتوى الحموية، ليثبت بذلك بأن شيخ الإسلام ليس هو الوحيد من المتأخرين الذين ذهبوا منهج السلف، ولكنه قبله وفي عصره عدد كبير من علماء المسلمين، بل يثبت في هذا الكتاب أن أئمة المسلمين من أحد الصحابة إلى وقته على منهج واحد وهو منهج السلف. يقول شيخ الإسلام أو يقول البيهقي فيما نقله شيخ الإسلام وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، توصف يد الله تعالى سبحانه بأنها اليمنى. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله. أطلق في هذا الحديث وحده في صحيح مسلم على اليد الأخرى بأنها شمال، ولا يدل أو لا يفهم من إطلاق الشمال عليها أنها أنقص من اليد اليمنى. ويأتي ما يرفع هذا الوهم، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي لا ينقصها، دائمة السب والهطل بالعطاء ليلا ونهارا، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء. عرش الرحمن على الماء والله فوق العرش. وبيده الأخرى، هنا عبر بالأخرى بدل الشمال، وبيده الأخرى القسط، يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحاح، منها ما هو في الصحيحين، منها ما هو في صحيح البخاري، ومنها ما هو في صحيح مسلم. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان، أي يدا رب العالمين، قال لآدم اختر أيهما شئت من اليدين، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. لا معارضة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي تقدم في صحيح مسلم، كما قلنا إطلاق الشمال عليها لا يدل على النقص، ويرفع هذا الوهم أو هذا الفهم هذا الحديث وغيره. وكلتا يدي ربي يمين، قال له ويداه مقبوضتان، أي يدا رب العالمين. قال لآدم اختر أيهما شئت من اليدين، قال اخترت يمين ربي. وكلتا يدي ربي يمين مباركة. لا معارضة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي تقدم في صحيح مسلم. كما قلنا إطلاق الشمال عليها لا يدل على النقص، ويرفع هذا الوهم أو هذا الفهم هذا الحديث وغيره. وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ليست اليمنى، ليست اليسرى أنقص من اليمنى، وليست اليد يد الشمال أنقص من اليمنى. وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وإن كان صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إطلاق الشمال على الأخرى، فنطلق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد عدم نقصها جمعا بين هذه النصوص، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص في كل شيء في ذاته وصفاته. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع، ذكر الإمام البيهقي من هذا النوع ليثبت بذلك حقيقة صفة اليد، وأن صفة اليد غير القدرة وغير النعمة وغير القوة وغير الجارحة. ومن أراد تحقيق هذه المسألة في صفة اليد عليه أن يرجع إلى الإبانة لأبي الحسن، وقد حقق تحقيقا دقيقا بعبارات مختصرة. وإن أردت التوسع أكثر فأكثر عليك بالصواعق المرسلة في صفة وصفة العين، بالرجوع إلى المرجعين تصل إلى الحقيقة واليقين. نعم. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. بس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم قال البيهقي رحمه الله: أما المتقدمون من هذه الأمة الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين كما سيأتي سرد أسمائهم إن شاء الله، فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. لم يفسروا أي تفسير الخلف، أي لم يؤولوا ولم يحرفوا، بل قالوا تفسيرها تلاوتها تمر كما جاءت من غير كيف. إذ من يحاول تفسير نزل وجاء ويأتي واستوى، كالذي يحاول تفسير الماء، الماء ماء، لو قيل لك فسر لنا الماء تقول الماء ماء، كذلك نزل معناه نزل، وجاء معناه جاء. وأما كيفية مجيئه وكيفية استوائه سبحانه وكيفية نزوله، هذه هي الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله. المعنى العام معلوم، معلوم من وضع الكلمة ولا يحتاج إلى تفسير. لذلك المتقدمون من هذه الأمة وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لم يفسروا هذه النصوص، نصوص الصفات، أي لم يؤولوها، بل تلوها واعتبروا تلاوتها تفسيرا. وكذلك قال البيهقي في الاستواء على العرش مخالفا بذلك الأشاعرة الذين قد يدافع عنهم أحيانا وسائر الصفات الخبرية. الصفات الخبرية كما تقدم غير مرة يقال لها الصفات السمعية ويقال لها الصفات النقلية، معناها الصفات التي لولا الخبر ولولا السمع ولولا النقل لا مجال إلى إثباتها. هذا تعريف الصفات الخبرية، لولا خبر الله أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام ما تجرأ أحد أن يقول إن الله ينزل أو الرحمن على العرش استوى أو أن يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، إلا أحد يقول إن الله يأتي يوم القيامة لولا خبر الله ولولا خبر رسوله عليه الصلاة والسلام لا أحد يستطيع أن يثبت لله وجها ولا يدا ولا عينا. هذه تسمى الصفات الخبرية أي الثابتة بالخبر، وتسمى الصفات السمعية أي الثابتة بالأدلة المسموعة عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتسمى الصفات النقلية التي ثبتت بما نقل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي محل الإشكال عند الأشاعرة. أما الصفات التي تسمى الصفات العقلية يثبتونها كما تقدم على ظاهرها، مع أنه يأتي قول بعض المتأخرين، يعني الإمام البيهقي مع ما ذكر من إثبات هذه الصفات الخبرية مع ذلك يأتي أحيانا قول بعض المتأخرين من الأشاعرة، معناه عنده نوع من الخلط. وذكر هذا ووصف البيهقي رحمه الله أنه عنده في كتابه الأسماء والصفات وكتاب الاعتقاد عنده نوع من الخلط، ليس في هذا تنقص للإمام البيهقي ولكن في ذلك نصيحة لطلاب العلم ليعلموا، هذا من باب الجرح والتعديل. كما أن علماء الحديث قد يتكلموا في شخص ويصل الكلام بهم إلى القول بأنه كذاب دجال، ماذا يعنون بذلك؟ هل يعنون النيل من هذا الشخص لهوى في أنفسهم؟ لا، يريدون النصح للقراء وطلاب العلم ليعلموا إذا مر بهم من اسمه مثلا غضنفر إنه كذاب إنه دجال لا يغترون بحديثه مهما أكثر من الحديث، يقولون معلوم هذا. كذلك عندما نقول مع احترامنا الكامل للإمام البيهقي وعلمه وفضله، عندما نبين أن في كتابه خلط ليس في ذلك نيل منه كما يعلم الله منا، ولكن نقصد بذلك نصح طلاب العلم الذين قد يأخذون هذا الكتاب بعنوان الأسماء والصفات ويحسبون أن كل ما فيه سار على منهج السلف الصالح، وليس الأمر كذلك، بل هناك خلط. وقد أشار شيخ الإسلام غير مرة إلى هذا المعنى منها ما ذكره هنا. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها. لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. نعم. ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو يعلى من كبار أئمة الحنابلة في كتاب إبطال التأويل، له كتاب سماه إبطال التأويل، قال القاضي: لا يجوز رد هذه الأخبار أخبار الصفات ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها أي ما جاء في هذه الأخبار صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، وإن اشتركت مع صفات الخلق في اللفظ والمعنى العام، لكن إذا أضيفت صفات الله إلى الله وصفات المخلوقين إلى المخلوقين حصل التمييز والتخصيص، ولا يعتقد التشبيه فيها بمجرد ورودها ومشاركتها في اللفظ والمعنى العام مع ما وصف به المخلوق، لا يعتقد التشبيه فيها، بل يجب اعتقاد أنها بعد تخصيصها بالإضافة لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يشترك المخلوق في صفات الله تعالى بعد تخصيصها بالإضافة. هذه نقطة مهمة نكررها دائما لترسخ في أذهان الطلاب: الاشتراك العام في السمع العام والبصر العام والعلم العام والاستواء العام والنزول العام لا يضر، هذا الاشتراك أمر لا بد منه، والمعنى العام المعنى الكلي العام ليس لأحد، لا للخالق ولا للمخلوق، لكن بعد أن تخصص صفات الله بالله بالإضافة، استواء الله، نزول الله، مجيء الله، سمع الله وبصر الله، وقلت في حق المخلوق سمع زيد وبصر زيد ونزول زيد واستواء زيد، حصل التفريق بينها بين هذه الصفات، لا مشاركة بعد ذلك أبدا. إذا فهمت هذه النقطة استرحت إلى إمرار نصوص الصفات، وأنت مطمئن لأنك لم تقع في التشبيه. ومن فاته هذا الفهم هو الذي يتخبط في هذه المسألة. قال القاضي: لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، لماذا خص الإمام أحمد بالذكر وعطف عليه سائر الأئمة؟ لأمرين: الأمر الأول فهو إمامه الذي ينتسب إليه لأنه حنبلي، الأمر الثاني لأن الإمام أحمد هو الذي برز في ذلك الامتحان الخطير أمام المعتصم بالله والواثق بالله، تلك الفتنة التي بدأها المأمون ثم هلك قبل أن يعمل شيئا، انهزم كثير من أهل العلم، منهم من تظاهر بالموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان إن شاء الله، ومنهم من مات، لكن الذي صمد على إثبات صفات الله تعالى والقول بأن القرآن كلام الله وعذب في ذلك وضرب هو الإمام أحمد، لذلك لقبه أهل عصره إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة. لذلك القاضي نص على اسمه وعطف عليه سائر الأئمة، بمعنى أن جميع الأئمة على عقيدة واحدة، عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة الإمام الشافعي شيخه، وعقيدة الإمام مالك شيخ الشافعي، وعقيدة الإمام أبي حنيفة أقدمهم وهو من التابعين، وعقيدة جميع أئمة المسلمين، لا فرق بين عقائدهم، وإن اختلفوا في الفروع الفقهية فعرفت المذاهب الأربعة في الفروع الفقهية، لكن في باب العقيدة كلهم على عقيدة واحدة وهي عقيدة السلف الصالح. وذكر القاضي بعض كلام الزهري ومكحول، الزهري ومكحول من كبار أئمة التابعين ولهم كلام نفيس ينقل شيخ الإسلام أحيانا في بعض كتبه، وذكر كلام الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث، هؤلاء الأربعة كما قلنا غير مرة يصفهم شيخ الإسلام بأنهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. الإمام مالك إمام أهل الحجاز، وسفيان الثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد إمام أهل مصر. كانت تضرب أكباد الإبل إلى هؤلاء قبل أن تأتي السيارات والطائرات، يطلبون العلم إليهم فيسافرون إليهم، ولذلك يعتبرون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ولهم وفي زمانهم أئمة مثلهم، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض. فضيل بن عياض سيد الصوفية وعالمهم، فيه تصوف لكن من أعلم المتصوفة ومن أعدلهم ومن أفقههم وأكثرهم اتباعا للكتاب والسنة، لذلك يثني عليه شيخ الإسلام أحيانا فينقل كلامه كثيرا، ولكن لا يخفى على طلاب العلم أن كل من نقل شيخ الإسلام كلامه ليس معناه أنه ذهب منهج السلف تماما، بل قد يؤخذ عليهم أحيانا، منهم الفضيل لأنه شيخ الصوفية، ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي جبل العلم، والأسود بن سالم، وإسحاق بن راهويه أو راهوية كما يقول أهل الحديث، وراهويه عند أهل اللغة، وأبي عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. هؤلاء هم الناس. إذا كان هؤلاء الأئمة، الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم ومن قبلهم ومن بعدهم كلهم اتفقوا على إثبات نصوص الصفات من الكتاب والسنة على ظاهرها، وذموا التأويل الذي هو التحريف، وقالوا صفات الله الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله تعالى لا الظاهر المناسب للمخلوق، إذا أجمعوا على هذا أجمع الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين. هؤلاء هم الناس. أين تذهب الناس عن هذه العقيدة؟ ومن ترك هذه العقيدة إنما اتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء هم الناس الذين ينبغي أن يقتدى بهم. إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل. تقدم الكلام على التفصيل في التأويل. المراد بالتأويل هنا تأويل المتأخرين وهو التحريف، وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يدعى، ترك المعنى الراجح وأخذ المعنى المرجوح لدليل يدعى. هذا التأويل هو المذموم، ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها. الصحابة الذين تلقوا هذه النصوص من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، والتابعون الذين هم تلامذة الصحابة، كلهم حملوا نصوص الصفات على ظاهرها. قالوا تمر كما جاءت، استوى معناه استوى، ينزل معناه ينزل، سميع معناه سميع، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا حقيقيا كما يليق به. هكذا أمروها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، وهذا دليل على إبطال التأويل. والتأويل الذي هو التحريف إنما عرف بعد أن انقرضت القرون المشهود لهم بالخيرية، أي عرف ذلك بعد أن نشأ علم الكلام. وقد ذكرنا غير مرة بأن علم الكلام لم يعرف إلا في عهد العباسيين. إذن السواد الأعظم من المسلمين من الصحابة والتابعين، الخلافة الراشدة كلها والأمويون جميعا وأوائل العباسيين هؤلاء جميعا كانوا يمرون هذه النصوص كما جاءت ويذمون التأويل، ولم يعرف التأويل الذي بمعنى التحريف إلا بعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات وفي باب العقيدة، وأفسد على كثير من الناس عقيدتهم. فلو كان التأويل سائغا وجائزا شرعا وعقلا لكانوا أسبق إليه، كان الصحابة أسبق إلى التأويل وبعدهم التابعون. لماذا؟ لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. إذا كان يتوقف إزالة التشبيه على التأويل ورفع الشبه على التأويل كانوا أسبق الناس إلى ذلك، لأنهم السباقون إلى كل خير. ولما أعرضوا عن التأويل بل ذموا ولم يتعرضوا لنصوص الصفات بالتأويل، بل أمروا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، دل ذلك على أن التأويل باطل، لأن الخير ينحصر في أولئك، إذ شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.